الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إني أهنئ إخواني وأخواتي المسلمين جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك من سنة 1444 للهجرة فتقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم وأيام أحبابكم وأيام أهليكم وأيام المسلمين كلها سعيدة وأن يعيد علينا هذا العيد وقد عز المسلمون وانتصروا ورجع إلينا الأقصى وبلاد المسلمين المنهوبة. وحديثي معكم حديث إن شاء الله مختصر عن أيام التشريق وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. واليوم الأول من أيام التشريق 11 يسمى بيوم القر لأن الحجاج يقرون ويستقرون في منى، ويسمى كذلك بيوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس ضحاياهم ورؤوس هديهم في الأول من أيام التشريق. واليوم الثاني من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الأول لأن من تعجل من الحجاج خرج من منى قبل غروب الشمس. واليوم الثالث من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الثاني حيث ينفر ويخرج الحجاج جميعا من منى. وأيام التشريق سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويعرضونه على الشمس حتى يجف فيحتفظوا به أطول وقت ممكن. وقيل سميت أيام التشريق بذلك لأنهم يصلون صلاة العيد في وقت شروق الشمس عند ارتفاعها، فانسحب اسم أيام التشريق على الأيام التي بعد العيد. وهذه الأيام أيام مباركة ذكرت في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيستمر المسلمون في ذبح ضحاياهم وأضحياتهم حتى انتهاء أيام التشريق، وبعد انتهاء أيام التشريق ينتهي وقت ذبح الضحايا. وهذه الأيام أيام أكل وشرب فلا يجوز صومها، يحرم صومها إلا للحاج القارن والمتمتع إذا لم يجدوا الهدي. وهي أيام أكل وشرب يأكل المسلم من أضحيته من هديه، وكذلك يهدي لإخوانه المسلمين فيأكل ويتصدق على المحتاجين فيأكل، أيام أكل وشرب. وهي كذلك أيام ذكر لله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى عند أكله وشربه، يقول في بداية ذلك بسم الله، ويقول إذا ختم طعامه وشرابه وانتهى منه الحمد لله. أيام ذكر لله عز وجل ذكر مطلق، يكبر المسلمون في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت وفي الأمكنة جميعا، وقد كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، فيكبر أهل منى فيكبر أهل منى بتكبيره حتى ترتج منى من التكبير، فيكبر المسلمون تكبيرا مطلقا في هذه الأيام الطيبة المباركة. كذلك يكبرون تكبيرا مقيدا عقب الصلوات المفروضات، تعرفون أن التكبير المقيد يبتدئ من بعد فجر يوم عرفة ويمتد في أيام التشريق وختامه يكون بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق. وكذلك هي أيام ذكر لله عز وجل لأن من يضحي ومن يذبح هديه يقول بسم الله وجوبا على الأضحية أو على الهدي، والله أكبر استحبابا، وهي أيام ذكر لله عز وجل، لأن أهل منى من الحجاج يرمون الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس، ويكبرون مع كل حصاة يرمونها، فيكبرون الله عز وجل 21 مرة في كل يوم من أيام التشريق عند رميهم الجمار، لأنهم يرمون ثلاثة جمار، كل جمرة يرمونها بسبع حصيات ويكبرون مع كل حصاة. ومما استحبه كثير من السلف أن يكثر من هذا الدعاء في هذه الأيام المباركة أيام التشريق، وهذا الدعاء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما جاء عن أنس رضي الله عنه، وهذا الدعاء ذكر الله عز وجل في كتابه، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأكثروا من هذا الدعاء في هذه الأيام الطيبة المباركة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام فرح وسرور، فافرحوا وأدخلوا الفرح والسرور على المسلمين، فإظهار الفرح والسرور من شعائر هذا الدين. واحمدوا الله عز وجل واشكروه، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.